أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المشكلة الثالثة التي واجهت الاستدلال بصحيحة زرارة الثالثة للاستصحاب، هذه المشكلة أثارها المحقق العراقي رحمة الله عليه. حاصل هذه المشكلة أنه في البحث السابق كان مصب البحث لدى العلماء لأن الصحيحة في حد ذاتها تدل على الاستصحاب، وإنما الإشكال نشأ من الأدلة الخارجية الأخرى التي تثبت أن ركعة الاحتياط مقصود. يعني لولا ضرورة المذهب وهذه الأدلة الأخرى لكنا أخذنا بهذه الصحيحة من منطلق الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب تم يقين بعدم الاتيان بركعة الرابعة وشك لاحق بالاتيان، نستصحب عدم الاتيان فيترتب على ذلك وجوب الاتيان بركعة موصول. وإنما المشكلة خارجية. أما في هذه المشكلة فيتقدم المحقق العراقي خطوة إلى الأمام بدعوى أنه مع قطع النظر عن ضرورة المذهب والأدلة الخارجة، هذه الصحيحة في حد ذاتها لا تدل على الاستصحاب. إذن صار واضح التفاوت بين هذا الإشكال والإشكال السابق. الإشكال السابق نشأ من الأدلة الخارجية من ضرورة المذهب، مما يعني أننا فرغنا عن أصل دلالة الصحيحة على الاستصحاب، ولكن لا بد أن نرفع اليد عن هذه الدلالة لأجل مخالفة ذلك لضرورة المذهب. أما في هذا الإشكال لا، في حد ذاتها الرواية لا تدل. يعني حتى لو قلنا بأن ضرورة المذهب قائمة على الركعة المتصلة، حتى لو قلنا بهذا، مع ذلك هذه الرواية لا تصلح لإثبات الاستصحاب. والسر في ذلك أنه غاية ما نستفيده فيما نحن فيه أن من كان على يقين بعدم الاتيان بالرابعة عليه أن يأتي بركعة متصلة، لكن لا يثبت أن ما تأتي به هو الركعة المتصفة بكونها رابعة، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. مفاد الاستصحاب فيما نحن فيه هو مفاد ليس تام، وفي مقابل ليس تام عندنا كان ناقصة، عفوا عندنا كانت تامة لا كان ناقصة. فمثلا إذا استصحبنا عدم وجود الكره، هذا مفاد ماذا؟ ليس التام، الكر ليس موجود، هذا مفاد ليس التام. في مقابل ذلك ماذا يوجد؟ يوجد الكر موجود. وليس في مقابله كرية الموجود. إذن فرق بين وجود الكر وبين ماذا؟ وبين كرية الموجود. وجود الكر كان التام، أن كان التام ماذا تثبت؟ أصل الوجود. وكان الناقص ماذا تثبت؟ كرية ما هو موجود، يعني هذا الموجود كر. كرية الموجود مفاد كان الناقص، والذي يقابل عدم وجود الكر ما هو؟ وجود الكر لا كرية الموجود. ملتفت في هذا المثال؟ فيما نحن فيه المستصحب مفاد ليس تام، عدم وجود الرابعة ماذا يقابله؟ وجود الرابعة. لا كون ما بيدنا رابعة. واضح الفرق؟ فحينئذ يستفاد من أدلة التشهد والتسليم أن التشهد والتسليم يجب إيقاعهما في آخر الركعة المتصفة بكونها ماذا؟ رابعة. وهذا الاستصحاب باعتبار أن مفاده ليس تام لا يثبت أن ما بيدنا متصف بأنه رابعة، فإذا لا يثبت ذلك فما هو الدليل على لزوم الإتيان بالتشهد والتسليم؟ أخبار التشهد والتسليم مفادها الإتيان بالتشهد والتسليم أين؟ في آخر الركعة المتصفة بكونها رابعة، وهذا الاستصحاب يقول لك إذا لم تكن الرابعة موجودة فجدها، مفاد كان التام. أما أن هذا الذي بيدي هو رابعة لا يثبته الاستصحاب، احتمال أن تكون ماذا؟ خامس. فنعم على القول بالأصل المثبت يمكن أن نثبت ببركة الاستصحاب أن ما بيدنا متصف بكونه رابع، ولكن سوف يأتي أن الاستصحاب ليس حجة في مثبتاته، وتقدم شيء عن ذلك في أول الكتاب. واضح إذن إشكال المطلب شوي فيه دقة. الآن في مسألة الكر، أنت على يقين من عدم وجود الكر، مقابل هذا الشيء وجود الكر، لا كرية الموجود، الذي يقابل ليس التامة كان التامة. طبعا ليس التامة هذا اصطلاح أصولي، وإلا ليس في النحو لا تكون إلا ناقص، وفي ليس وكذا دائما قفي في الألفية، يعني النقصان دائما موجود، وإلا ما عندنا في اللغة العربية ليس تامة، ليس دائما ناقصة، وإن من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب نفي، بمعنى نفي الوجود، فيعبر عن نفي الوجود في الأصول بليس التامة، وإلا ليس تامة في النحو لا يوجد عندنا، ليس لا تكون إلا ناقص. المهم إذن فيما نحن فيه كنت على يقين من عدم الرابعة، الذي يقابل عدم الرابعة وجود الرابعة، لازم وجود الرابعة، لازم أن المطلوب إيجاد الرابعة أن يكون ما في يدي متصف بأنه رابعة، وإلا هو ليس مفاد الاستصحاب مباشرة، وإنما هو لازم لمفاد الاستصحاب. وأدلة التشهد ماذا تقول لك؟ أين هو موقع التشهد؟ في آخر ركعة تتصف بكونها رابعة، والاستصحاب لا يثبت لي أن هذه ركعة متصفة بكونها رابعة. واضح هذا الكلام؟ إلا بناء على الأصل المثبت. فإذا غاية ما يدل عليه هذه الصحيحة، غاية ما تدل عليه أنه عليك أن تأتي بركعة متصلة، أما أنه يجب عليك أن تتشهد وتسلم فيها لا يمكن أن نثبته بهذا الدليل. الثالث أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو رفعنا اليد عن مسألة أن المذهب على الركعة المنفصلة، حتى لو قلنا لا بالعكس، حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة وتجاوزنا الاعتراض السابق لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة ماذا يثبت؟ وجوب الإتيان بركعة على نحو مفاد كان التامة. ولكن لو أتى بها فهل تستطيع أن تقول هذه الركعة رابعة هذا مفاد كان ماذا؟ هذه الركعة رابعة مفاد كان ناقص، لأنك ما قاعد تثبت أصل الوجود، وإنما قاعد تثبت ماذا؟ صفة لهذا الشيء. وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة، ولكن لو أتى بها فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب، لأن كونها رابعة لازم كذلك، يعني رابعة لازم عقلي للمستصحب، والاستصحاب ليس حجة في إثبات لوازمه، فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ إثبات أنه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة، لأنك لم تثبت بواسطة الاستصحاب أن هذه الركعة رابعة. لأنه لا يثبت المطلوب بد من رفع اليد عنه، لما كان لا يثبت المطلوب فكان لابد من الرفع عنه، وتقول إذن هي ناظرة إلى قاعدة أخرى. وقد أجاب السيد الأستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه في بحثه، أجاب عن إشكال المحقق العراقي بجوابين اقتصر المصنف على أحدهما. حاصله أن هذه الصحيحة تدل على حجية كبرى الاستصحاب، وطبق الإمام عليه السلام ذلك على أي شيء؟ على الشك في إتيان الرابع. فالإشكال من أين نشأ؟ ليس من مجرد دلالة الصحيحة على كبرى الاستصحاب، بل من التطبيق على الركعة الرابعة، من التطبيق على الشك في الإتيان بالرابعة. فما دامت الكبرى ثابتة يمكن أن نطبقها على استصحاب آخر في مقامنا بواسطته يرتفع الإشكال الذي نشأ من التطبيق. فيكون فيما نحن فيه يوجد استصحابات. توضيح ذلك أن الاستصحاب الأول هو الذي طبقه الإمام مباشرة. كنت على يقين بعدم الإتيان بالرابعة فجئنا. فمن الوظيفة ماذا؟ أن تأتي بركعتين. بعد أن نأتي بهذه الركعة يتولد عندنا شك، في أنه بإتياننا بهذه الركعة هل خرجنا عن الرابعة أم لم نخرج؟ ومنشأ هذا الشك ما هو؟ احتمال أن يكون المكلف قبل الإتيان بهذه الركعة أن يكون وين؟ في الرابعة. المفروض أنك تشك الآن، أنا شككت بين الثلاث والأربعة، ألا يحتمل أن يكون في الرابعة؟ إذا لا يحتمل ما عندي شك، إذا يحتمل أن يكون، أن أكون ماذا؟ بالرابعة. بعد إتياني بركعة رابعة أشك أنه بهذه الركعة التي أتيت بها هل خرجت عن الرابعة لكي تحصل زيادة في الصلاة أم أني لم أخرج؟ فعندما تولد الشك في الخروج عن الرابعة يأتي استصحاب ثاني ويقول لي الأصل عدم، الأصل ماذا؟ عدم الخروج، الأصل عدم الخروج. فالاستصحاب الثاني هو الذي أثبت لي أن ما أتيت به رابعة، فحينئذ على القاعدة يقع التشهد والتسليم في هذا الذي أتيت به، لأنه بحسب الفرض موقع التشهد والتسليم أين هو؟ في الركعة المنتصفة بكونها رابعة. والاستصحاب الثاني أثبت لي هذا الشيء. إذن التفت جيدا، صار يوجد عندنا كم استصحاب؟ يوجد استصحابان. الاستصحاب الأول مفاده جئ بركعة رابعة، جئ بركعة رابعة لا يثبت أن ما أتيت به متصف بكونه رابعة كما ذكر المحقق العراقي. لكن عندما آتي به قبل أن أتشهد وأسلم يحصل لدي شك هل هذه رابعة أو خامسة، يعني هل هذه رابعة أو خامسة، يعني هل خرجت من الرابعة أم لم أخرج؟ هذا يقتضي الاستصحاب الثاني عدم الخروج من الرابعة. إذن ما في يدي يثبت أنها رابعة فيجب الإتيان بالتشهد والتسليم فيها. هذا الجواب، أحد الجوابين الذين ذكرهما السيد الفوز. وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان ويأتي بركعة يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة، حتما أنا متلبس بالرابعة. كيف حتما أنا متلبس بالرابعة؟ عندك علم إجمالي، إما أنك متلبس بالرابعة بهذه الركعة أو متلبس بالرابعة من قبل، لأنه من المحتمل في الشك الأول أن تكون ماذا؟ أن تكون بالرابعة. إذن عنده يقين بأنه تلبس بالرابعة ويشك في خروجه منها إلى الخامسة، الأصل عدم الخروج، فيستصحب عدم الخروج وبقاء، فيستصحب بقاءه في الرابعة، فحينئذ يوقع التشهد والتسليم في آخرها. واضح الجواب؟ المصنف رحمة الله عليه لا يقتضي هذا الجواب، يقول عندنا ثلاثة استصحابات. لا عندنا ثلاثة استصحابات، أنه يوجد فقط استصحابان. الاستصحاب الأول والاستصحاب المفروض في الرواية، استصحاب ماذا؟ استصحاب ماذا؟ عدم الإتيان بركعة رابعة الذي طبقه الإمام عليه السلام. الاستصحاب الثاني الاستصحاب الذي ذكره السيد الخوري. الاستصحاب الثالث عبارة عن أنه يستصحب عدم كونه في الرابعة. عجيب، كيف يستصحب عدم كونه في الرابعة؟ لأن المكلف لديه علم إجمالي قبل أن يأتي بهذه الركعة، أم لديه علم إجمالي عفوا الآن لديه علم إجمالي أنه إما قبل أن يأتي بهذه الركعة هو ليس في الرابعة، وإما الآن ليس في الرابعة. كيف تولد هذا العلم الإجمالي؟ انتبه جيدا. الآن أنا في الصلاة، لنفترض بعد السجدة الثانية، بعدما رفعت رأسي من السجدة الثانية شككت أني في الرابعة أو بالثالثة، صحيح؟ إذن من المحتمل أن أكون في الثالثة. إذن قبل الاتيان بالركعة الرابعة من المحتمل أن أكون في الثالثة، يعني قبل الاتيان بما أمرني به الإمام من المحتمل أن أكون في الثالثة. إذن أنا لست في الرابعة، ومن المحتمل أن أكون في الرابعة، فعندما آتي بالركعة التي أمرني بها الإمام أكون وين؟ في الخامسة. فإن كان في الواقع، إن كان في الواقع أنا في الرابعة، فعندما أتيت بالركعة التي أمرني بها الإمام أكون وين؟ في الخامسة. إذن أنا لست في الرابعة. وقبل الإتيان بهذه الركعة كنت على يقين أني لست، كنت على يقين أني لست في الرابعة، ثم قبل الإتيان بها شككت فأستصحب عدم كوني في الرابعة. إذن يتولد لدي علم إجمالي أني إما الآن، ما معنى الآن؟ بعد الإتيان. إما الآن لست بالرابعة. ليش إما الآن لست بالرابعة؟ لاحتمال أن أكون في الرابعة قبل الإتيان بالركعة فأكون الآن في الخامسة. إما الآن لست في الرابعة أو قبل الإتيان بها لست في الرابعة، الاحتمال أن أكون ثالث. يوجد علم، والجامع ما هو؟ عدم كوني في الرابعة. فأشك أستصحب عدم كوني في الرابعة. فإذا استصحبت عدم كوني في الرابعة أستطيع أن آتي بالتشهد والتسليم؟ لا. فهذا الاستصحاب الثالث يعارض الاستصحاب الثاني الذي ذكره السيد الخوي. الاستصحاب الذي ذكره السيد الخوي ماذا يثبت؟ أني في الرابعة. يتعارضان فيتساقطان، فلا يسلم إلا الاستصحاب الأول الذي فرضه الإمام عليه السلام، فتبقى المشكلة التي أثارها المحقق العراقي موجودة. نقرأ ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة. عجيب كثير، لأنه يعلم إجمالا إما الآن، إما الآن يعني بعد أن جاء بالركعة، أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب ليس في الرابعة. إما أنه الآن ليس في الرابعة لاحتمال بناء على أنه كان سابقا رابعة فهو الآن خامسة، أو قبل إيجاد الركعة المبنية على الاستصحاب ليس في الرابعة لاحتمال أن تكون ثالثة. فيتولد هذا العلم الإجمالي فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان. أي استصحابان؟ استصحاب هذا الذي فرضناه مع الاستصحاب الذي فرضه السيد الخوي. فإذا إلى الآن بنظر المصنف إشكال المحقق العراقي وارد أو غير وارد؟ وارد. ما هو المختار لدى المصنف؟ يرى أن إشكال المحقق العراقي غير تام ويجيب عنه بجواب، لكن لا بأس أن تعرف أن هذا الجواب هو لمن؟ المحقق العراقي. هذا الجواب الذي سوف يجيب به على إشكال المحقق العراقي هو جواب ذكره المحقق العراقي في نهاية كلامه وأجاب عنه. اتفقنا؟ لكن المصنف على مستوى هذه الحلقة يرى أنه لا بأس بهذا الجواب. ينبغي أن نقدم مقدمة. حاصل هذه المقدمة لماذا الأصل المثبت ليس بحجة؟ بدواً يحتمل احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون عدم حجيته ناشئا من قصور في دليل الاستصحاب. يعني كيف ناشئ من قصور في دليل الاستصحاب؟ يعني يقال دليل الاستصحاب ليس له إطلاق بحيث يشمل اللوازم غير الشرعي. واضح هذا الكلام؟ إذن ليش الأصل المثبت ليس بحجة؟ ما المقصود بالأصل المثبت؟ اللوازم غير الشرعية. ليش الاستصحاب ليس حجة في إثبات اللوازم غير الشرعية؟ الاحتمال الأول أن يكون دليل الاستصحاب كصحيحة زرار الأولى والثانية مثلا قاصرة، ليس لها إطلاق تشمل اللوازم غير الشرعي. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون عدم حجية الاستصحاب ناشئا من محظور عقلي، يعني لو كان الأصل المثبت حجة للزم محظور عقلي، اجتماع الضدين النقيضين الخلف أي محظور من المحظورات العقلية. هذا هو الاحتمال. إذن الدليل ليس قاصرا، مقام الإثبات لا يوجد فيه قصور، وإنما المشكلة نشأت من مقام الثبوت. المحظور الثالث أو الاحتمال الثالث أن يكون عدم حجية الأصل المثبت لورود نهي عنه في الشريعة، يعني نهت الشريعة عن أن نأخذ باللوازم غير الشرعي، هذا يكون محظور ماذا؟ نقلي أو عقلي؟ نقلي. فالأول المحظور في أصل الخطاب، الثاني المحظور عقلي، الثالث المحظور شرعي نقلي. هذه احتمالات ثلاثة. إذا اتضحت هذه المقدمة تعال إلى بحث أصل الإشكال الذي أثاره المحقق العراقي، أن التشهد والتسليم أين يجب أن يقع؟ في الركعة، في الركعة المتصفة بكونها رابعة، مفاد كان الناقص، وهذا لا يثبته الاستصحاب لأنه من اللوازم غير الشرعية، ليس كان هذا هو إشكال المحقق العراقي؟ نقول لماذا لا يثبته الاستصحاب لواحد من الاحتمالات الثلاثة؟ إن كان لأجل النهي الشرعي فإشكال المحقق العراقي وارد، إن كان لأجل المحظور العقلي فإشكال المحقق العراقي وارد، أما إذا كان لأجل قصور في الدليل فحينئذ لا يرد إشكال المحقق العراقي. إذن هنا دعويان، إن كان عدم حجية الأصل المثبت لأجل قصور في الدليل لا يتم الإشكال، وإن كان لغيره يتم الإشكال. تعال نبدأ بالدعوة الثانية، إن كان عدم حجية الأصل المثبت لمحظور عقلي مثلا فيتم إشكال المحقق العراقي. ليه؟ لأن الاستصحاب في مقامنا لو شمل هذا اللازم العقلي يترتب عليه ماذا؟ محظور عقلي، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فلا نستطيع أن نقول فلنعمل بهذا المحظور العقلي في مقامنا ولا نعمل به في مقام آخر. هذه الدعوة الثانية. تعال إلى الدعوة الأولى، لو كان عدم حجية الأصل المثبت لأجل قصور في مقام الإثبات، لا يوجد محظور عقلي، فحينئذ لا مانع من أن نلتزم في خصوص هذا المورد بالأصل المفرد. لماذا؟ لأن المفروض أن الرواية في حد ذاتها ظاهرة في أي قاعدة؟ مفروض الرواية في حد ذاتها ظاهرة في الاستصحاب. لو لم نلتزم بحجية الأصل المثبت فيما نحن فيه للغى كلام المولى، كلام الشارع. كلام الشارع ناظر إلى الاستصحاب، ولا يمكن فيما نحن فيه أن نرتب الاستصحاب، فأصبح كلام الشارع له. فصيانة لكلام الشارع عن اللغوية نلتزم أنه في هذا المقام الأصل المثبت حجة ولا محظور في ذلك، لأنه بحسب الفرض ماذا؟ بحسب الفرض لا يترتب محظور عقلي على الأصل المثبت حتى نقول لا يمكن الالتزام بذلك ولو في مورد من الموارد، بل الدليل قاصر. وهنا يوجد قرينة تجبر قصور الدليل. ما هي هذه القرينة؟ صيانة كلام المولى عن اللغة. فنلتزم فيما نحن فيه بالأصل المثبت. هذا هو الجواب الذي ذكره المحقق العراقي عن إشكاله، طبعا لكنه أجاب عنه، لم يقبل هذا الجواب. كما يلاحظ على أصل الاعتراف بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا، لا يترتب لا لأجل المحظور العقلي، بل إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل قصور في الدليل، بل محتاجا إلى الدليل. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك، على افتراض ذلك، إلى أين يرجع اسم الإشارة؟ على افتراض إثبات الاستصحاب للازم العقلي، كانت بنفسها، كانت الرواية بنفسها دليلا على الإثبات المذكور. طبعا في عبارة زائدة في كلام العراقي، وهي أنه ولو من باب دلالة هذه الرواية على تشريع جعل شرعي ليصبح هذا من اللوازم الشرعية لا من اللوازم العقلية، لا نحتاج إلى هذا البحث، كافي هذا المقطع. ما أدري الجواب واضح أو لا، اليوم درس اليوم فيه صعوبة. إذن خلاصة إشكال المحقق العراقي ماذا كان؟ أن الاستصحاب لا يثبت أن هذا الذي في يدي متصف بكونه رابعة حتى يقع في آخره التشهد والتسديد، بل هذا من اللوازم غير الشرعية، والاستصحاب ليس حجة في إثبات اللوازم غير الشرعية. الجواب أنه فلنلتزم في خصوص هذا المورد بحجية اللازم غير الشرعي. ليه؟ إذ أن المشكلة في اللازم غير الشرعي ليست مشكلة عقلية، وإنما مشكلة ماذا؟ إثباتية. فهنا نقول لو لم نلتزم بحجية اللازم الشرعي يكون كلام الشارع ماذا؟ لغو. فلنصون كلام عن اللغوية نلتزم في خصوص هذا المورد بحجية الاستصحاب في إثبات اللازم العقلي غير الشرعي. هذا تمام الكلام في الرواية الثالثة. الرواية الرابعة. سؤال بالنسبة لجواب المصنف بكلام السيد الخوي هذا. لا يصير أنه لو كان في مكان القبول يصير أنه يأتي استصحابان ويتعارضان. أما في مقامنا كان واحد هو الاستصحاب الأول وصل بعدين في بعض الإتيان هم لا يصير عنده أن يستصحب أنه الآن يتكون عنده علم إجمالي أنه أنا الآن قبل شوية عندي شك عندهم الإتيان والآن هم أشك أنه ممكن. ليش الآن أنت في هذه اللحظة بعد أن تأتي وأنت في أثناء هذه الركعة الذي أمرك الإمام بالإتيان بها تعلم إجمالا أنك إما ليس في الرابعة قبل الإتيان احتمالا تكون في الثالثة وإما أنت ليس في الرابعة عند الإتيان احتمالا تكون قبل الإتيان في الرابعة فيوجد علم بالجامع ما هو الجامع وهو عدم كونك في الرابعة عدم كونك في الرابعة قبل الإتيان لكونك في الثالثة وعدم كونك بالرابعة لاحتمال كونك في الخامسة خب المهم الجامع أما مصداقه ليس مهم فيكون من باب استصحاب الكلي القسم الثاني لا نريد أن ندخل في تفصيلات البحث اعتبار أصل البحث عميق استعملنا في اصطلاحات يتعمق أكثر خب فيكون من باب استصحاب الكل القسم الثاني فعلى القول به يجري في مقامنا بس والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.